السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والسلام صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان وسرى لنهجهم واقتفى ثراهم إلى يوم الدين. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفاهم سليمان فهمنا. احنا ابتدأنا في الدرس الماضي في كتاب البيع، وذكرنا تعريف البيع وصوره وبما ينعقد، وابتدأنا بشروط البيع، وذكرنا أن شروط البيع التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى كم عددها؟ سبعة شروط. تكلمنا عن ثلاث منها. الأول إجابة قبول هي الصيغة، التراضي بين الطرفين، جواز التصرف، أن يكون العاقد جائز التصرف، أن تكون العين مباحة. نعم، تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. طيب، وصلنا إلى الشرط الرابع من شروط البيع. نعم، يقرأ أحدكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر للمؤلف ولشيخنا ولنا وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله شيئا بلا إذنه لم يصح، وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح له بالإجازة، ولزم المشتري بعدمها ملكا. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشرط الرابع من شروط صحة البيع، وهو أن يكون العقد من مالك أو من يقوم مقامه، فلا يجوز للشخص أن يبيع ما لا يملك، لحديث حكيم بن حزام صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لا يملك، في رواية أخرى لا تبع ما ليس عندك، والمراد يعني ما ليس في ملكك. قال: أو من يقوم مقامه، أي من يقوم مقام المالك. والذين يقومون مقام المالك هم أربعة أصناف، وهم الوكيل عن المالك، والولي على القاصر الصغير أو غيره، نعم، الناظر على الوقف، الحاكم يتصرف بالولاية، فهو يدخل مفهوم الولي. الولاية هناك ولاية عامة ولاية خاصة، ولاية خاصة ولاية خاصة ولاية عامة ولاية الحاكم ومن ينوب من يبع. طيب، الرابع الوصي. إذن هؤلاء الأربعة يقومون مقام المالك: الوكيل عن المالك، وهو من أذنه المالك في التصرف حال الحياة، والولي، وقلنا الولاية نوعان: ولاية عامة وهي ولاية الحاكم ومن ينوب منابه في التصرف في أموال الغائبين مثلا ونحوهم والمجهولين، والولاية الخاصة وهي ولاية الولاية على القاصر. ثالث الناظر على الوقف، والرابع الوصي على الوصية، يعني الذي أسند إليه تنفيذ الوصية. قال تفريعا على هذا الشرط: فإن باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله شيئا بلا إذنه لم يصح. طيب، إن باع ملك غيره، يعني مثلا محمد باع سيارة زيد، بلا إذنه، باع سيارته بلا إذنه، وليس من الأربعة اللي هم الوكيل أو الوصي أو الناظر أو الولي، ليس من أربعة، فهو ليس مالكا ولا يقوم مقام المالك، فإذا باع ملك غيره بلا إذنه فإنه لم يصح. طيب، لأنه ليس مالكا فيدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. أو اشترى بعين ماله، أي بعين مال غيره، بعين ماله الضمير يعود إلى غيره، أو اشترى بعين مال غيره شيئا بلا إذنه لم يصح. يعني مثلا جاء إلى مثلا صاحب عقار قال أنا أريد أن أشتري منك العقار هذا، بكم تشتريه؟ أشتريه بالشقة الفلانية، السلام عليكم، يعني مبادرة شقة بشقة، لكن هذه الشقة التي سيشتري بها هذه شقة ليست له وإنما لصاحبه، وصاحبه لم يأذن له ولم يوكله، فهنا يكون اشترى بعين مال غيره شيئا بلا إذنه، يعني يريد أن يشتري العقار له، لكن الثمن يقول سأبادلك في شقة أخرى، الشقة الأخرى التي سيبادله بها شقة لا يملكها وإنما يملكها صاحبه، فهنا اشترى بعين ماله شيئا بلا إذنه لم يصح الشراء ولا البيع هنا، وهذا يسميه العلماء رحمهم الله تعالى الفضولي، يسميه العلماء رحمهم الله تعالى من باع ملك غيره أو اشترى بعين ماله أي بعين مال غيره شيئا، يسميه العلماء رحمهم الله تعالى الفضولي. والأصحاب عندنا فقهاؤنا رحمهم الله تعالى يرون عدم جواز تصرف الفضولي، يرون عدم جواز تصرف الفضولي في البيع ولا في الشراء إلا في حتى بالإجازة إلا في مسألتين، فهم يقولون لا يصح أن مثلا في البيع، مثلا محمد يريد أن يبيع سيارة صديقه زيد، لا يصح أن يبيع سيارة صديقه زيد ولم يوكل، حتى لو كان زيد موجود عنده ومسكت، لكن ما قال إيه ولا قال لا ولا قال فوضتك ولا شيء، يقولون لا يصح، لا بد أن يكون منه إذن صريح. قالوا حتى لو لم يكن عنده لكن أجازه فيما بعد فإنه لا يصح ذلك. قالوا لأن العبرة بالشر حال العقد، فحال العقد لم يكن مالكا ولا مأذونا له بالتصرف، فلا تنفع الإجازة فيما بعد، لأن الإجازة صارت لاحقة والشرط لا بد أن يسبق العقد. هذا كلام الفقهاء رحمه الله. وقلنا استثنى مسألتين، المسألة الأولى إذا حكم به من يراه، لأن في المسألة خلافا، فبعض الفقهاء رحمه الله تعالى يرون جواز تصرف الفضولي إذا أجازه المالك، فيقولون إذا حكم بذلك من يراه هنا صح لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. والمسألة الثانية هي التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هنا بقوله وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح له بالإجازة. المسألة الثانية أن يشتري، إذن شراء وليس بيعا، أن يشتري الشخص الفضولي، يشتري لصاحبه أو قريبه أو من يعني من يريد أن يشتري له، اشترى له في ذمته، يعني ليس بعين المال الذي عنده لصاحبه، اشترى له في الذمة وليس بعين المال بلا إذنه ولم يسمه في العقد. يعني سمع عندنا ثلاثة قيود، أن يشتري، أن يكون العقد شراء لا بيعا، وأن يكون في الذمة لا بعين المال، وأن لا يسميه في العقد. نمثل على ذلك، مثلا محمد يدري أن صديقه زيد يرغب سيارة مثلا كامري موديل 2017 مواصفاتها كذا وكذا، فيدري أنه يدوره، فمحمد راح مثلا مرة المعرض ووجد المواصفات التي يريدها صاحبه، المواصفات التي يريدها صاحبه، فاشترى له، ما قال للمالك اللي هو البائع، ما قال له أنه سيشتري السيارة لفلان، لا قال أريد منك السيارة هذه، طيب بكم؟ مثلا ب50,000، دفع له 50,000. طيب الآن اشترى له، هذا شراء في الذمة ليس بعين المال، يعني ما أعطاه مثلا صاحبه مبلغ وقال اشتري بهذا لكذا وكذا، أو أعطاه مثلا لا نقول مال لأن المال يعني في إشكال آخر، مثلا لو شراها مثلا بسيارة أخرى، سيارة أخرى لصاحبه، قال ببادلك سيارة بسيارة، فهنا اشترى له بعين المال، فلا يصح حتى لو أجازها. إحنا نتكلم الآن عن المال، فلا يصح حتى لو أجازها، لابد أن يشتري له في الذمة. والأمر الثالث أن لا يسميه في العقد، أن لا يسميه في العقد، لأنه إن سماه في العقد صار هذا بمثابة الوكيل وهو ليس بوكيل، صار بمثابة الوكيل وهو ليس بوكيل. فإذا اجتمعت هذه القيود الثلاثة وراح الصاحب وقال ترى اشتريت لك السيارة الكامري 2017 مواصفاتها كذا وكذا، قال زين جزاك الله خير، بكم شريتها؟ ب50. قال طيب أعطوه 50، هنا أجازه، هنا أجازه، فهنا يصح العقد. لكن لو لم يجز قال لا أنا خلاص كنت أبحث، خلاص الآن ما عندي رغبة، ما عندي رغبة الكامري، فهنا نقول لا يبطل العقد، وإنما يقول المؤلف صح له بالإجازة، يعني إذا جازه صح الشراء لصاحبه، لكن إذا لم يجزه تلزم المشتري، يعني الفضولي هذا خلاص تلزمه السيارة، ما يرجع على صاحب المعرض يقول ترى أنا شريتها لصاحبي والصاحبي صار ما يبيها، نقول لا، صاحب المعرض ما له إلا الظاهر، فالظاهر أنك شريتها لنفسك. إذا حصلت إقالة ما في إشكال، بس نقصد أنه لا ينفسخ العقد بكون من اشتريت له لم يرغب لها. طيب هذا كما قلنا المذهب عند الأصحاب أنه التصرف الفضولي لا يصح إلا في مسألتين، الأولى إذا حكم به من يراه، لأن يعني حكم الحاكم يرفع خلاف، والثانية في مسألة الشراء بشروط الثلاثة، إذا اشترى له في ذمته ولم يسمه في العقد، ولم يسمه في العقد، فإن أجازه صح وإن لم يجزه لزمت المشتري. وهناك قول آخر في المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى واختيار شيخ الإسلام وغيره، أنه أن التصرف الفضولي يصح بالإجازة، التصرف الفضولي يصح إذا أجازه المالك، إذا أجازه المالك. ويستدلون بأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عروة بن الجاد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به شاة، فاشترى شاتين بدينار، ثم هو في الطريق باع شاة منهما بدينار، فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم ومعه شاة ودينار، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجازه ودعا له بالبركة. ويقولون أصلا العقد هنا لا منفع لا مضرة فيه على الطرفين، ولم يأتي هناك نص يمنعه ما دام أن فيه إجازة. ويسمى بقاعدة أن الإجازة اللاحقة كالإذن السابق، كالإذن السابق، أن تأخذ حكم الإذن السابق. طيب ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق، بل يؤجر ولا يصح بيعه بنقع البئر ولا ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك ويملكه آخذه. سنت. هنا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر جملة من المسائل التي اختل فيها شرط الملكية، فيقول لا يباع غير المساكن مما فتح عنوها. تقدم لنا في كتاب الجهاد أن أقسام الأراضي المغنومة من الكفار كم؟ أربعة أقسام. ما فتح عنوة، نعم، ما فزعوا فجلوا منا، ما تصالحنا على أن تكون الأرض للمسلمين ونقر لهم بالخراج، الرابعة تصالح أن تكون الأرض للكفار يبقون فيها بالخراج. طيب هنا كلام المؤلف عن القسم الأول ويلحق به القسم الثاني والثالث، ويلحق به القسم الثاني والثالث. فيقول هناك أراضي وهناك مساكن مقامة عليها. فالمساكن يجوز بيعها، مساكن يجوز بيعها، لكن الأراضي لا يجوز بيعها. يعني شخص مثلا عنده بيت في أرض خراجية، نقول هذه الأرض الخراجية الأرض نفسها لا يجوز، اللي هي القرار لا يجوز، إنما تبيع البناء السكن الذي سكنت به. بمعنى لو أن البناء انهد، نص البناء انهد، ما نقول أن تملك الأرض تبيع الأرض، لا، لكن لك أن تقيم بناء ما في إشكال، لكن لا يعني ينتقل السكن فقط، المسكن فقط، لكن الأرض لا تنتقل، لكن الأرض لا تنتقل لأنها ملك للمسلمين. طبعا هذه مبنية على مسألة سابقة، وهي نعم، هل المراد بالوقف الوقف المعروف لا يباع ولا يهب إلى آخره، أو المراد بالوقف عدم الخصم؟ تقدم لنا الكلام فيها سابقا. لكن عند الأصحاب رحمهم الله تعالى يقولون يجوز بيع الأراضي الخراجية، يجوز بيع الأراضي الخراجية إذا حكم به من يراه، كما قلنا في تصرف الفضل، إذا حكم به من يراه، أو رأى الإمام يعني الحاكم في ذلك الوقت قسمتها على المسلمين، قسمتها على المسلمين فله ذلك، فتقسم وتباع. وهذا هو الذي جرى عليه العمل من قديم، جرى عليه العمل من قديم. طيب شخص لكم هنا في الملع على أنه وقف، التعليل لأنه وقف لا يجوز بيعها ولا شراء. نعم، تقصد هل للحاكم تدخل؟ لا توجيه لبعض الأحجار. إيه، ولا يباع ولا المساكن. إيه، لأن الأرض وقف، الأرض نفسها وقف، لكن المسكن لا، ليس وقف. نعم، الدروس الماضية ليس ذكرت الشيخ أن المقصود هنا بالأرض أن تكون الأرض الزراعية إلا الآن، إذا ما كانت الآن تقول بس المساكن هي فتكون الأرض الزراعية هي التي الأرض الزراعية، نقصد الأرض الزراعية وكذلك الأرض اللي فاضي ما مقيمها المسكن. أما المسكن نفسه فلا يباع، نعم، فلا يؤخذ عليه الخراج، فلا يؤخذ عليه الخراج، يؤخذ الخراج على الأرض، الأرض الفاضية يعني، سواء كانت زراعية أو تكون مثلا قصدك أرض أقيم عليها مسكن، يعني شخص ساكن في مسكن يخرج خراج على الأرض التي أقيم عليها مسكن. هذه يعني ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله، الإمام أحمد رحمه الله ساكن في العراق، وهي من جملة ما فتح عنوة، ذكر أنه كان يقدر أجرتها في السنة، أجرة سكنه في السنة، ويخرجها من بيت المال تورعا، يعني أنها احتمال أنها يشملها الخراج احتمال، فمن باب الورع كان يقدرها ويخرجها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يصح بيع نقع البئر، نقع البئر يعني الماء الذي في البئر، فلا يصح بيع الماء الذي في البئر لحديث المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلاء والنار، في الماء والكلاء والنار. وبيع نقع البئر نقول هذا الماء، طبعا كلام المؤلف رحمه الله تعالى لا يصح بيعه ما لم يحزه، بمعنى يستخرج الماء ويجعله في أواني ونحو ذلك، فهنا له أن يبيعه، لكن ما دام في البئر فلا يجوز له بيعه، فلا يجوز له بيعه للحديث. طيب هل هذا يشمل حتى لو كان البئر في ملكه، يعني هو حفر بئرا في مزرعته، فهل يجوز له بيع الماء الذي في البئر في المزرعة وهو لم يستخرجه حتى الآن أو لا؟ نقول كلام المؤلف رحمه الله تعالى وهو كلام الأصحاب أنه شامل لهذا وهذا، شامل لهذا وهذا لعموم الحديث، فلا يجوز بيع نقع البئر سواء كانت البئر في أرض مملوكة له أم لم تكن في أرض مملوكة له. طيب هذا طبعا قلنا ما لم يحوزه، إذا حازه سواء كان في أرض مملوكة له أو في فضاء، في فضاء جاء واستقى من البئر، فإذا استقى من البئر يعني أخرج ماء من البئر فهنا له أن يبيعه، لكن ما دام أنه في البئر فلا يجوز له بيعه للحديث. وبعض الفقهاء رحمه الله تعالى يحملون الحديث على ما إذا كانت البئر في أرض غير مملوكة له، أما الأرض مملوكة له فيقولون هي تابعة للأرض، فما دام أنه يملك الأرض فيملك ما فيها، ومما فيها الأرض التي نعم ومما فيها الماء الذي في البئر. والمذهب عند الحنابلة رحمهم الله تعالى يقولون أن صاحبها أحق بها من غيره، صاحب المزرعة هذه أحق بالماء من غيره. يقول إيه هو أحق أن يستقي بها من غيره، لكن لو جاء غيره وهو مستغن يعني الماء الذي فيه زائد من حاجته فيقولون يجب عليه أن يمكنه، يجب عليه أن يمكنه ما لم يكن عليه ضرر، ما لم يكن عليه ضرر. بمعنى لو كانت مثلا البئر في وسط المزرعة وهو ساكن مع أهلي وأولادي في المزرعة فيتضررون بدخول الأجانب عليهم، فهنا له أن يمنع، لكن إذا كما في ضرر فالمذهب أنه لا يجوز له أن يمنع، لا يجوز له أن يمنع. ومثلها مثل الأخرى ولا ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك، ولا ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك، يعني لا يجوز له بيع ما ينبت في أرضه يعني بفعل الله تعالى ولم ينبت، يعني الأشجار التي يسقيها ويزرعها لا هذا خارج عنها، عندنا الأشجار أو الزروع أو الزهور التي نبتت بفعل الله تعالى، فهذا لا يجوز له أن يبيعه، لأن الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار. والخلاف في المسألة السابقة كالخلاف في هذه المسألة، فبعض الفقهاء يقولون إنه إذا كان في أرضه فله بيعه، وإن لم يكن في أرضه فليس له بيعه إلا إذا حازه، إلا إذا حازه. فمثلا اللي مثلا يحتطبون حطب مثلا من شجر الأثل أو غيره، هذا نبت في فعل الله تعالى، فنقول مثلا نبت في الصحراء لا يجوز لك بيعه في الصحراء لأنك يعني تملكه، الناس شركاء فيه، لكن إذا حزته قطعته فلك بيعه، فحزته فلك بيعه. إذا كان في أرضك فعلى المذهب أيضا لا يجوز لك بيعه حتى تحوزه، ما تقطعه فلك بيعه، أما إذا كان نازل في شجره لم يقطع فإنه ليس لك بيعه، وعلى قول الثاني أنه لك بيعه إذا كان في أرضك. نعم. وأن يكون مقدورا على تسليمه، فلا يصح بيع آبق وشارد وطير في هواء وسمك في ماء ولا مغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه. سنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشرط الخامس هو القدرة على التسليم، القدرة على التسليم، وهذا الشرط والشرطان بعده كلها تدور يعني السبب اشتراطها لأجل الابتعاد عن الغرض، أجل الابتعاد عن الغرض، فبيع غير المقدور على تسليمه فيه غرض، وقلنا لكم الغرض هو مجهول العاقبة، قد يكون مجهولا نفسه وقد يكون الجهالة في أوصافه وقد تكون الجهالة في إمكانية استلامه أو لا، وهذا يترتب عليه يعني قد يترتب عليه أيضا البغضاء والعداوة بين المسلمين. لماذا؟ يعني مثلا من الأمثلة التي مثلا المؤلف فلا يصح بيع آبق، الآبق والعبد الآبق، الشارد يطلقونه على الجمل الشارد، ونحو من الحيوانات. طيب، شخص شرد جمله، شرد جمله، طيب لا يعلم أين، فجاء شخص مثلا جمله يسوى مثلا 6000، جاء عند شخص، جاء عنده شخص قال له اشتري منك جمل، قال والله ما عندي الآن ما أدري وين، قال طيب اشتريه منك على أني متى ما لقيته ما بأخذ، طيب بكم؟ ب3000، نزلت قيمته، نزل نفس السعر، لأنه مخاطر، قد يجده وقد لا يجده، فاحتمال أنه اشتراه الصباح وجده العصر، وجده العصر بصحة وعافية، فهنا ربح اللي هو المشتري، ربح طاح عنه نصف السعر، والبائع من قبل طاح عنه نصف السعر، وقد لا يجده مطلقا، وقد يجده بعد سنة، بعد شهر، بعد شهرين، ما يعلم، ما يعلم يعني أحدهما ربحان والثاني خسران، فلذلك ويعني فلذلك صار شبيها بالميسر، وقد قال الله تعالى إنما الخمر والميسر وأنصاب الأزلام رجس من عمل الشيطان، وهو مسبب للعداوة والبغضاء، فنهي عن ذلك. فلذلك مثل عن المؤلف صح بيع الآبر والشارد لا يصح لعدم القدرة على التسليم. الطير في الهواء، يعني شخص عنده مثلا صقر فطار في الهواء، فقال فجاء من شخص يشتري بإذن يشتري، وهو طار ما رجع حتى الآن، يقول لا يجوز أن يعقد العقد الآن غير مقدور على تسليمه، يعني العقد غير صحيح غير مقدور على تسليمه، لأنه قد يرجع قد لا يرجع. طيب لو رجع خلاص إذن ما في إشكال، لكن وهو في الهواء لا يجوز أنه غير مقدور على تسليمه. بعض الفقهاء رحمه الله تعالى يقول إذا كان يألف الرجوع، يعني مثلا دائما يطير الصباح ويرجع مثلا حول الظهر، يطير العصر ويرجع حول المغرب، يقول إذا كان آلفا الرجوع فلا بأس، والمذهب عندنا المنع مطلقا. وسمك في ماء مثله، السمك في الماء، يعني شخص صاد سمكة فملكها بالاصطياد، فهي في الماء ما زالت، فلا يجوز له أن يبيعها، يبيعها وهي في الماء، لأنها غير مقدور على تسليمها، يمكن يجي أمواج فتجرفها ولا يعثرون عليها. طيب الفقهاء يقولون طير في الهواء والسمك في الماء إذا كان في مكان محوط، في مكان محوط فلا بأس، يعني مثلا يبيع السمك في ماء لكنه في حوض، حوض إذا المحوط ويقضى تسليم لا بأس. هذا طائر يطير مثلا، هو طائر لكن مثلا في مثلا لو قلنا مثلا في المسجد طائر هو صح، لكنه لن يخرج منه المسجد مسكرة، فهنا يستطيع أن يستلمه، يقولون هنا لا إشكال فيه إذا كان في مكان محوط، فإنه هنا لا إشكال فيه لأنه يقدر على تسليمه. طيب قال ولا مغصوب من غير غاصبه وقال أو قادر على أخذه، يعني المغصوب يعني الذي في يد غيره، في يد غير مالكه بغير إذن من الشارع ولا من المالك، اليد الغاصبة المغصوب، سيأتينا باب الغصب، لكن هنا كلامه المغصوب أعم من الاستيلاء على ملك الغير قهرا بغير حق، لا المغصوب المراد به الغاصب، يعني لأن هناك غاصب هو من استولى على ملك الغير قهرا بغير حق، وهناك من يأخذ حكم الغاصب، الذي يأخذ حكم الغاصب هو الحاكم، لا الذي يأخذ حكم الغاصب هو من أخذ الرهن على الغاصب، هذا مثال، هذا مثال، لا أنا بي ضابط له، حازه بجواز ممتنع عنه، حازه بسبب جائز الشرع، هذا مثال مرات، هذا من الأمثلة، قد يكون أحز ب سبب جائز شرعا، قد يكون يحوزه بسبب غير جائز. نقول عموما من حصل في يده ملك غيره بغير إذن من الشارع ولا من المالك، من حصل في يده ملك غيره بغير إذن من الشارع ولا من المالك. هذا الغاصب ومن في حكمه، من حصل في يده ملك غيره بغير إذن من الشارع ولا من المالك. يعني مثلا الولي على القاصر عنده مال القاصر لكن عنده إذن من الشارع، الوكيل عنده مال موكله لكنه بإذن من المالك، بإذن المالك. الملتقط الذي وجد اللقطة يعرفها، هذا عنده مال لكن بغيره لكنه التقطه بإذن من الشارع، لكن مثل ذكره هزاع الراهن، نعم، أو المرتهن إذا أخذ الرهن ثم هذا سدد ولم يعد إليه الرهن، ولم يعد الرهن إلى مالكه، فهنا حصل في يده ملك غيره بغير، يعني المالك والشارع أذن له بحيازته ما دام مسدد، الآن سدد ما أذن له، فهنا حقيقة استمراره بغير إذن من الشارع ولا من المالك. فهنا يقول لا يجوز بيع المغصوب من غير غاصبه. يعني لو قلنا مثل المرتهن، الآن الراهن مثلا رهن سيارة عند المرتهن ثم سدد، رجع سيارتي، رفض رجع السيارة، فهنا لا يجوز له أن يبيع السيارة على غير الغاصب. يعني قال ببيعها على محمد، خلاص أنا بجيب من حصل سيارة، يبيعها على شخص آخر. نقول لا يجوز لك أن تبيع على شخص آخر إلا إذا كان الشخص الآخر قادرا على أخذها من الغاصب، قادرا على الغاصب فيجوز. وكذلك يجوز لك أن تبيعها الغاصب نفسه، غاصب نفسه اللي هو المرتين يجوز لك أن تبيعها، لأن هنا تحقق القدرة على التسليم. لكن بعت على غير الغاصب وشخص لا يقدر على أخذها من الغاصب، فهنا نقول لا يجوز لعدم القدرة على التسليم. شيخنا ليش ما يقال حصل في يده ملك غيره بنحو ما كان هذا من الأمثلة، هذا من الأمثلة بس بغير من الشارع، هو في البداية كان فيه هذا. بس هل الشارع أدري أنه بالاستمرار؟ لا، أنا بقول أنت إيه، بس في البداية كان فيه هذا في إذن إيه، بس إنه الآن لما استمر وبغير إذن خلاص، الآن هي حاصلة في يدي بغير إذن، الاستمرار هنا بعد انتهاء هنا لم غير مأذون فيه. هذا طبعا من الأمثلة، يعني من الأمثلة الغصب العادي، غصب العادي استلاء على ملك غير قاهر من غير راحة، هنا ما في إذن من الشارع من الملك من الأصل، والأول في إذن من الشارع لكن الاستمرار ليس في إذن منه. ممكن تقول أنا أقصد الشيخ ما تفضل، ممكن يعني كان يكون ممكن كان في إذن في البداية ثم امتناع، ممكن تقول لها صورتين، ممكن سألة سياغتك شيخ حمد ما تدخل صورة كلا الشيخ ابتداء غصب. لا أنا أقول ممكن تقول لها ضابطين أو صورتين، إما أن يكون بغير إذن مشاعر أو من المالك، أو هناك إذن ثم انتهى الإذن وامتنع. خصوصا الشيخ التعريف أن تكون جامعة مانعة، التعريف كذلك يجمع أكثر من صورة، بينما التقييد هل اللي ذكرته لكم أولا يشمل هذا و وإن كان يعني قد يغمض يعني، لكن يدخل. قال وأن يكون معلوما برؤية أو صفة، فإن اشترى ما لم يره أو رآه وجهله أو وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح. سنت هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشرط السادس من شروط البيع، أن يكون المبيع، هنا المقصود المبيع معلوم برؤية وصفة، لأنه في الشرط السابع ذكر العلم بالثمن، هنا العلم بالمبيع والسابع العلم بالثمن. قلنا لكم أن صاحب الدليل دمجهما في شرط واحد، العلم بالمبيع والعلم بالثمن، وأضاف شرطا سابعا وهو المتعلق بالصيغة. طيب، أن يكون معلوم برؤية أو صفة، قلنا لأن عدم الرؤية، نعم، لأن عدم العلم بالمبيع يعتبر جهالة ويدخل في الغرض، يدخل في الغرض. طيب، الرؤية، الرؤية إما أن تكون للمبيع كله أو تكون لبعض المبيع، تكون لبعض المبيع، وتكون الرؤية مقارنة للعقد، يعني يراها مع العقد، أو يراها بزمن متقدم على العقد لكن بشرط ألا تتغير صفتها، يعني تكون التقدم يسير، يعني مثلا رأها قبل يوم يومين، مثلا رأى سيارة ثم بعد يومين جاء لصاحب السيارة وقال أنا شفت قبل يومين سيارتك وأريد أن أشتريها، والآن ليست عندهم، ليست عندهم، لكن رأها من قبل، فهنا لا بأس بذلك. لكن لو رأها قبل سنة ثم جاء قال السيارة اللي شفتها قبل سنة وأريد أن أشتري منك، هنا نقول لا يكفي، لا يكفي الرؤية هذه، لا تكفي، لابد أن يلا، لأن خلال سنة طبيعي أنها يحصل فيها تغير، قد يعني مثلا يحصل فيها تلفيات، تغييرات، إضافات، نقص إلى آخره، تغير. طيب، هذه الرؤية. الأمر الثاني يقول إما العلم بالرؤية أو العلم بالوصف، يعني لا يلزم أن يراها، لو وصفت له كفى ذلك، لو وصفت له كفى ذلك. وما الذي يذكر في الأوصاف؟ ما الذي يذكر في الأوصاف؟ الفقهاء رحمه الله تعالى يذكرون أنه يذكر في الأوصاف ما يكفي في السلم، ما يكفي في السلم. طيب، والمراد بها، يعني الفقهاء طبعا يرجعون إلى باب السلم، هذا إحالة على أمر مستقبل، عشان إذا جاء باب السلم لك مستوعب. والمراد بها الصفة التي تكفي في السلم أن يذكر الصفات التي يختلف بها الثمن، التي يختلف بها الثمن، يعني مثلا في السيارة وش الأوصاف اللي يختلف بها الثمن؟ أي هذه من ضمنها الموديل، موديل السيارة، نوع السيارة، نوع السيارة، مواصفات السيارة، يعني مثلا جودتها، سعتها إلى آخره، فهذه كلها يختلف بها الثمن. لكن من الأوصاف التي لا يختلف بها الثمن في السيارة؟ اللون. اللون والله أحيانا يختلف وأحيانا لا، ممكن بعض الاكسسوارات في السيارة يعني لا تؤثر، يعني لو فقدت ما تنزل كل السيارة، فهي لا تؤثر، فمثل هذه لا يلزم ذكرها، لا يلزم ذكرها في البيع إذا كان يباع بالصفة. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن اشترى ما لم يره، يعني لم يره ولم يوصف له، فهنا لا يصح. لماذا؟ مجهول، أنه مجهول فيدخل في بيع الغرض. أو رآه وجهله، رآه، رأى شيء لكن جاهله ما يدري وش، يعني مثلا في محل رأى شيء لكن ما يدري وش، لما ذهب البائع قال أريد منك اللي بوصل الكرتون لك، أنا ما أدري وش، فباعه عليه، يعني ما عدل باعه عليه، فهنا يقولون لا يصح، لأنه اشترى شيئا مجهولا له، مجهولا له. طيب، أو وصف له بما لا يكفي سلما، وصف له بما لا يكفي، وهي التي ذكرنا لكم، يعني ذكر له أوصاف وأغفلت أوصاف تؤثر في المبيع، وأغفلت أوصاف تؤثر في المبيع. يعني مثلا قال له ببيع لك سيارة كامري، ما ذكر المدير، المدير مؤثر جدا في المبيع، فهنا نقول لم يصح للجهالة، الجهالة بالمبيع. طيب، قال ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع من كيدين، ولا مسك في فأرته ونوى في تمر وصوف على ظهر. طيب، هنا يذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض المسائل التي اختل فيها هذا الشرط، شرط العلم بالمبيع. قال لا يباع حمل في بطن، يعني منفردا، يعني لا يقول أبيعك ما في بطن هذه الشاة، ما في بطن هذه الشاة، لأنه غير معلوم برؤية ولا بصفة، لا يعلمون ما هو، قد يكون ذكر قد يكون أنثى قد يخرج ميتا، هذه كلها مجهولة لهم، فتكون محرمة. طيب، قال منفردا، لو بيع مع الشاة، يعني بيعت الشاة بحملها، فهنا لا بأس، يعني مثلا الشاة مثلا ب400 الحامل مثلا ب500، فلا بأس، لأنه هنا دخل وإن كان مجهول لكنه ثبت تبعا. قلنا لكم من الغرر التابع يغتفر فيه، يثبت تبعا من يثبت السكران. قال ولبن في برع، ولبن في برع، يعني لا يجوز له أن يبيع اللبن وهو في الضرع قبل أن تحلم، ولا بيع عليك مثلا 3 لتر من لبن هذه الشاة ولبن هذه البقرة، فنقول لا يجوز له ذلك قبل أن تحلب، لأنه مجهول، قد يخرج لبن صافي، قد يخرج، قد لا يكتمل 3 لتر، هذه كلها مجهول، قد تكون أثداؤها يعني منتفخة، ليس فيها يعني لم تنتفخ من الحليب من أمر آخر، فنقول كل هذه تؤثر في سلامة المبيع. طيب، قال ولا مسك في فأرته، طبعا قال منفردين، فإذا كان اللبن مع الشاة، شاة حلوب، فهنا نقول يصح وإن كان مجهولا لكنه تابع. طيب، قال ولا مسك في فأرته، المسك مستخرج من دم الغزال، هناك نوع من الغزلان يستخرج منه المسك بأن يركب ثم يخرج من بطنه كأنه غدة، فتربط وتنزع منه، وهذه هذا هو المسك، هذا هو المسك. طيب، والمسك طبعا مستثنى من النجاسة، فهو طاهر. طيب، يعني مستثنى من قول الفقهاء ما أبين من حي فهو كميتته، فهو أبين من حي لكن لم يأخذ حكم الميتة فهو طاهر. طيب، قال المسك في فأرته، يعني لا يجوز له أن يبيع المسك وهو لا زال في فأرته، في الصرة هذه لم يستخرج، أنه مجهول، قد يكون جيدا وقد يكون غير جيد، قد يكون كمية قليلة كثيرة، ما يعلم. هذا الذي ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى. ومن الفقهاء من قال أنه يصح بيعه في فأرته لأنه معلوم عند أهل الخبرة، أهل الخبرة يعرفونه من يوم يشوفونه من برا فيعرفونه، فيقول انتفى هنا وصف الجهالة، فيكون معلوما فيصح، وهذا ذهب إليه ابن القيم رحمه الله تعالى. قال ونوى في تمر، ونوى في تمر، يعني لا يجوز أن يبيع النوى وهو في التمر أنه مجهول لم يرى ولم يعلم. طيب وصوف على ظهر، وصوف على ظهر، ورد النهي عن بيع الصوف على الظهر في حديث ابن عباس، نهى عن بيع الصوف على الظهر، وهذا حديث رواه الطبراني والبيهقي، لكن رجح البيهقي وقفه على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهم يقولون انه لا يجوز بيعه لانه لان الصوف ينمو، فاذا باعه وجاء مثلا بعد يومين ثلاثه سيجوزه اذا هو قد نما عما كان عليه وقت العقد، ونما فيكون المعقود عليه مجهولا، ونحن لا نعلم الزائد عشان نقول له اقطع اللي كان موجود، يعني لأنه متصل ولا يعلم الزائد. بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى يقول يجوز بيع الصوف على الظهر بشرط أن يجوزه في الحال، بشرط أن يجوزه في الحال، لأنه هنا انتفى شرط وصف الجهالة. وأيضا قالوا بشرط لا يؤذي الحيوان، بشرط لا يؤذي الحيوان، بأن مثلا لا يبيعه مثلا في وقت الشتاء، أن الصوف يدفي الحيوان، إذا في وقت الشتاء فهو سيؤذي الحيوان. وهذا يمر إليه شيخنا رحمه الله تعالى. طيب نعم. وفجر ونحوه قبل قلعه ولا طيب. يصح هنا يقصد بيع ما المقصود منه مستتر في الأرض، بيع الخضار ونحوها التي المقصود منها يعني ثمارها مستترة في الأرض، يقول هذه لا يجوز بيعها ما دامت مستترة، لا بد أن تقطف ثم تباع بعد قطفها. وهذا يعني نفس العلة السابقة للجهالة، للجهالة قالوا هذا مجهول مغيب في الأرض لا يعلم، لم يرى ولم يوصف، لم يرى ولم يوصف. وما ذكر في المسك يذكر هنا، فقد ذهب بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى إلى جواز ذلك، إلى جواز ذلك، جواز بيع المستتر في الأرض، ما المقصود منه مستتر في الأرض؟ قالوا لأنه معلوم عند أهل الخبرة، أهل الخبرة يدرون إذا شافوا الظاهر قالوا مثلا هذا نابج هذا ما نابج، يقولون معلوم يعلمون به من حين من رؤيته. وهذا مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى واختيار شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم. ولا يصح بيع الملامسة والملابدة ولا عبد من حديد ونحوه، ولا استثناؤه إلا معينا، وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح، وعكسه الشحم والحمل. أحسنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض أنواع البيوع التي اختل فيها أيضا وصف أو شرط العلم. قال بيع الملامسة والمنابذة، وهذا ورد النهي عنه في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين، بيع الملامسة وبيع المنابذة. والملامسة مثل أن يقول أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا، والمنابذة أن يقول أي ثوب نبذته إليك، هذا مجرد مثال يعني أي ثوب، قد يكون مثلا جهاز طعام إلى آخره، فهو عليك بكذا. فهنا لا يصح، لماذا؟ جهالة، قد يكون مثلا فهو عليك بعشرة فهي المستوبا بمئة، وقد يلمس ثوبا بخمسة، فهنا جهالة ما الثوب الذي يلمسه. وكذا في المنابذة، قد ينبذ لي ثوبا بعشرة، قد ينبذ لي ثوبا بخمسة، قد ينبذ لي ثوبا بمئة ونحو ذلك. طيب قال ولا عبد من عبيد ونحوه، يعني لا يصح مثلا شخص عنده عشر عبيد، لا لو قلنا غير العبيد، مثلا شخص عنده عشر غنم، فجاء شخص وقال أنا أريد رأس من الغنم، فخلاص بعت عليك رأس، رأس من الغنم، ما عينوه، ما عينوه، ما قالوا الرأس الفلاني أشروا إليه أو وصفوه، لا، رأس من الغنم بعت عليك رأس، ما وصفوه ولا شيء، فهنا لا يصح الجهانة. قد يكون هذا أو مثلا اتفقوا بـ400 قد يكون قيمة 400 نختاره، قد يكون قيمة 600 وقد يكون بـ800 بـ200 فهو مجهول. ولا استثناء، يعني لا يقول مثلا بعت عليك هذه الشياه إلا واحدة، إلا واحدة بعت عليك هذه الشياه إلا واحدة مثلا بـ2000 ريال، فهنا لا يصح. ما عين تدر واحدة، ما قيل إلا هذه أو إلا مثلا الحامل أو إلا ذات الولد أو نحو ذلك، لا قول إلا واحدة، فهنا لا يصح لأنه مجهول، أنه مجهول، يعني أقصد اللي هو مجهول المستثنى. إيه المستثنى مجهول، فإذا عينه هنا ما في إشكال. طيب، ويستدل أصحاب هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا هذه الاستثناء إلا أن تعلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح. يعني قال يا بشري منك هذه الشاة كما عندي معنى أبيع عليك إلا رأسها، رأسها أبيع لي، أو جلدها أبيع لي، أو أطرافها يديه ورجليه يريدها لي. فهنا يقول المؤلف رحمه الله يجوز ذلك، يجوز ذلك. لماذا؟ لأنه استثنى شيئا معلوما. طيب، قال: وعكسه الشحم والحمل فلا يصح لأنه مجهول، لأنه مجهول، قد يكون شحمها كثير قد يكون قليل، الحمل قد يكون حمل حي قد يكون ميت، مجهول. والقاعدة أن ما لا يصح إفراده بالبيع فيبطل البيع باستثنائه. فهنا ما يصح أن يقول بعتك شحم هذه الشاة، يعني ما ذبحها ولا شيء، هي حية، قال بعتك شحم هذه الشاة بكذا، فهنا لا يصح، لا يصح بيعه وحده. وكذا لو قال بعتك حمل هذه الشاة وحده لا يصح كما تقدم. فالقاعدة أن ما لا يصح إفراده بالبيع، هنا الحمل الشحم لا يصح بالبيع، فلا يصح استثناء، يعني فيبطل إذا استثناه في البيع فإنه يبطل البيع باستثنائه. ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ، وبيع الباقي اللاء ونحوه في قشره والحب المشتد في سنبله. طيب، استنت هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى يعني أن هذه تصح مع أنها غير معلومة برؤية الله بصفة، لكن صحت لدعاء الحاجة إليها. هذا من المسألة التي ذكرنا أنها تستثنى من الغرض ما مست الحاجة إليه. طيب، ما مأكله في جوفه كرمان وبطيخ، يعني قال بيعك هذا الرمان فيجوز، وإن كان يعني لا يعلم البائع والمشتري لا يعلمون يقينا الرمان، الذي يحب الرمان هل هو حلو حامض ما يعلم. وكذا البطيخ، كذا البطيخ لا يعلمون إلا إذا فتحوا. طيب، فما مأكله في جوفه يصح بيعه مع وجود الغرر، لكن الغرر فيه مغتفر لشدة الحاجة إليه. ونحوه الباقي لا، ونحو في قشري الحب المشتد في سنبله، لأن هذه كلها مختفية لكن جازت لأنها تمس الحاجة إليها. ولأن لو قلنا لا لابد أن تفتحها وترمى بداخلها ففتحها ولم تعجب، صار هذا إفساد للمال، صار هذا إفساد للمال. نعم. وأن يكون الثمن معلوما، فإن باعه برقمه أو بـ1000 درهم ذهبا وفضة أو بما ينقطع به السعر أو بما باع زيد وجهلاه أو أحدهما لم يصح. هنا الشرط السابع من شروط صحة البيع أن يكون الثمن معلوما، أن يكون الثمن معلوما. المسألة السابقة، اشتاء اختلاط الطيف تكون حمراء وتكون حمراء اختلاط صحيح هنا ما في إشكال أقصد صار إقالة قال لك بشرط أن إذا ما كانت حملة سأرجعها فرضي شرط بينهم لكن لو لم يشترط أو لم يشترط فصارت ليست حالي وقال برجعها نقول لهذا أن يرفض العقد تم وعدم الشيخ موافقة البائع يقول له أنا الشرط هذا أصلا ما أقل فيها كده خلاص ما في شيء طيب قال وأن يكون الثمن معلوما لنهي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر أنه إذا كان مجهولا فإنه يعد من بيع الغرر ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض المسائل التي يكون فيها الثمن مجهولا قال إن باعه برقمه برقمه يعني بالتسعير التي عليه و بشرط أن يكون لا يعلمانه وقت العقد أو يعلم أحدهما دون الآخر يعني صورتها يأتي مثلا إلى مثلا شخص يشتري دواء من الصيدلية بكم هذا الدواء؟ قال ما أعلم لكن بيطلب الجهاز فانعقد العقد هنا تراضي على البيع بما سيخرج في الجهاز المؤلف رحمه الله تعالى يقول هذا غير صحيح لماذا؟ لأنه غير معلوم لهما أو لأحدهما وقت العقد والعلم اللاحق هذا غير مؤثر لابد إذا علم فيما بعد أن يوافق أن يوافق أما إذا اكتفى بالعلم السابق فإنه أو اكتفى بالعقد السابق فإنه هنا لا ينعقد العقد بذلك لا ينعقد العقد بذلك شكرا في بداية العقد يعني كان ما زال في الصيدلية تبايعه ما زال النهي متعلق عاد من دول هذا لا يعلم السعر خلاص أخذ هذا المية وصرف وحاسبه هذا الأمر ممكن نقبض الثمن ويكون النهي يعني وارد على المسألة لكن جاب البلبل في السعر المذكور 15 حاسب تكون فيها جهال يعني هنا جهال لأن الجهال العاقد متى تم تم بالإجابة القبول تم بالإجابة القبول تسليم الثمن هذا جاء بعد العقد يعني ما نقول ما دام لم يسلم الثمن لم ينعقد العقد بالإجابة القبول فهما لما حصل الإجابة القبول لا يعلمون السعر فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول لا يصح العقد لو علموا السعر فهنا يعني هنا ما في كلام لو علموا السعر دفع خلاص هنا صارت عقد بالمعاطات بكم فدفع لا يلزم أن يقول قبلت مرة أخرى هنا تم بالمعاطاة لكن لو قال لا أرفض خلاص فله ذلك الشيخ انتفاء الجهل في نفس العقد ما ينفي النهي انتفاء الجهل في الثمن في نفس العقد ما سوى في نفس العقد لا هنا فرق إذا قلنا لم ينعقد خلاص ما انعقد إذا قلنا في خيار هو انعقد ثم انفسخ أتمنى مسألة دقيقة يعني يمكن لا يتبين في مثل الأشياء اللي يصير لكن في الأشياء مثلا اللي لها نماء التي لها نماء فما بين الفسخ انعقاد العقد والفسخ إذا قلنا في مجلس العقد نمت هذه المبيع قبل الفسخ هي من ملك المشتري لكن إذا قلنا لم ينعقد العقد فإنما من ملك البائع، لأن العقد ما الفرق بينهم. طيب قال أو بألف درهم ذهبا وفضة، يعني قال بعتك هذا بألف درهم. كيف مثلا ألف درهم؟ تسددني الدرهم طبعا فضة، لكن أنت تسددني ذهب وفضة. نعم. يقول لا يصح. لماذا؟ قالوا لأنه لا يعلم كم المقدار من كل منهم، كم سيدفع دراهم وكم سيدفع دنانير. وهذا أيضا لعله محمول من لا نذكر مثلا هذه. إذن لا يعلم كم المقدار من كل منهما، لا يعلم كم المقدار من كل منهما، فقد يدفع له مثلا 500 درهم فضة والباقي دنانير، أو بالعكس. وكل ما كثر الدنانير صار أحظ للبائع، فهو لا يعلم، فلذلك قالوا لا يصح. قال أو بما ينقطع به السعر، بما ينقطع به السعر. صورتها هي ما يقصدون بيع الحراج نفسه، يقصدون مثلا شخص جاء شخص قال بشري سيارتك كم تبيعني، مثلا زيد جاء لعمر قال بشري سيارتك كم تبيعني، قال أنا بحرج عليها، وإذا انقطع السعر أبيعك بالسعر اللي انقطع به. قال وافقت على ذلك، قال وافقت على ذلك. فالآن انعقد العقد بينهم على هذا، بس الحراج لأجل أن نشوف بكم تصل. حرج علينا وصل مثلا 30,000، انقطع السوم فرجع إلى صاحب قال خلاص ب30,000. فهنا يقول مالك رحمه الله تعالى لا يجوز. لماذا؟ للجهالة بالثمن حال العقد، الجهالة بالثمن حال العقد. فإذا بما ينقطع به السعر هنا ليس الحراج، يعني ليس الحراج نفسه، الحراج نفسه ما في إشكال، كون الشخص يبيع سلعته بحراج ما في إشكال حتى عند الحنابلة. لكن الإشكال عندهم لو أنه اتفق مع شخص على أنه يبيع عليه سلعته قال بكم، قال بالسعر الذي سينقطع به. هذا الشخص هذا سيزاود لهم زود ما لديهم، بس هو يقول ببيع عليك بالسعر الذي سينقطع به. فهنا يقولون لا يجوز للجهالة بالثمن حين التعاقد، الجهالة بالثمن حين التعاقد. بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون يجوز هذا، قالوا لأن هذا رد إلى العدل وبيع للسلعة بثمن مثلها، فقد يكون المشتري ما يدري كم تسوى السيارة، فلو اشتراها يعني وهو لا يعلم قد يشتريها في أضعاف قيمتها. فلما يعني حاله إلى ما ينقطع به السعر، حاله إلى سعر مثلها تقريبا أو أقل منه، يعني بسعر يسير في السوق. فهم يقولون أقرب إلى العدل من كونه يبيع عليه وهو لا يعلم القيمة من الأصل. أقول النهي هنا ليس للظلم، هنا للجهل. أقول النهي ليس للظلم ولا شيء للجهل. في التعليق هذا ما انتقل الجهل ولا من يعني من آثار الجهل الظلم. ما فهمت. هو الآن البيع بما سينتهي به سعر السوق، النهي فيه لوجود الجهل. نعم. الثمن على نقول أنها أعدل، ما انتفى الجهل، ما زال نهي وارد على المسألة، بس الجهل موجود يعني، بس الجهل موجود. هم يجيبون عن هذا بأن الجهل، أن يعني الجهل هذه مغتفرة، مغتفرة لأنها يعني سيتحقق فيها العدل، والجهالة غير المغتفرة التي هي الغرر، إنما يعني لما تسببه من العداوة والبغضاء، فهذه سيتحقق فيها العدل، فلذلك اغتفرت. الأشكال اللي عندنا قبل شيء بدا العقد بالجهر. أنا هذا المذهب يمنعون هذا لأن العقد بدأ بالجهل، يقولون المقصود بالعلم حال العقد، العلم الذي بعد العقد لا ينفع. فهم في مثل هذه يقولون إذا أراد أن يبيع عليه يعقد عقد جديد، انتهى بالحراج خلاص كمان أبيع عليك اللي وقف الإسلام ببيع على فلان راح معه عقد عقد جديد. المذهب ما في إشكال، لكن كونه يكتفي بالعقد السابق هذا اللي فيه إشكال، لأنهم كانوا جاهلين به. شيخنا اللي أجازه البيع ده قد يكون يعني مقصودهم أنه بما ينتهي السعر عادة أنه مثل الكامية هذه بما تنقطع بها السعر، وعادة هذه الكامية تنقطع مثل بسعر هذه الكامية. هم تعليلهم قد يفهم من هذا أنهم قالوا أن هذا رد إلى العدل، والعدل المقصود به ثمن المثل أو على الأقل قريبا منه، تعليلهم قد يفهم من هذا. قال أو بما باع زيد وجهلاه أو أحدهما لم يصح. طيب يعني قال بكم تبيعني هذا الجوال؟ قال بلي يبيعونه اللي يبيعه المحل اللي جنبي. طيب المهن اللي جنبه بكم؟ ما يدرون، ولا مثلا البائع يدري والمشتري ما يدري. فهنا يقولون لا يصح لأنه جاهل في هذا حال العقد، لا جاهل في الثمن حال العقد. نعم. وإن باع ثوبا أو صبرة أو قطيعا كل ذي راع أو قفيز أو شات بدرهم صح، وإن باع من الصغرة كل قفيز بدرهم أو بمئة درهم إلا دينارا وعكسه أو معلوما ومجهولا. طيب حسن، هنا ذكر بعض المسائل التي ذكر بعض المسائل التي يكون فيها الثمن معلوما ومسائل لا يكون فيها الثمن معلوما. قال إن باع ثوبا كل ذراع، إن باع ثوبا طبعا ثوبا أو صبرة أو قطيعا، كل ذراع هذه عائدة على الثوب، قفيز كل قفيز على الصبرة، كل شات على القطيع. فإن باع ثوبا كل ذراع بدرهم صح، يعني باع ثياب، قال هذا بشري من هذه الثياب كلها، إذا عندهم 100 ثوب خلاص أبيع عليك الثياب هذه ما عدوهن، بس قال الثوب بريال أو الثوب بعشرة، فهنا قالوا لا إشكال فيه، لا بأس به. قالوا لأن المبيع والثمن معلوما، فالمبيع معلوم بالرؤية والثمن معلوم أن كل سلعة مقابلها مثلا درهم أو 10 ريالات ونحو ذلك. طيب ومثلها لو باع من الصبرة، الصبرة هي كومة من الطعام، هذه كومة طعام تمر، صبرة تمر، أبيع عليك مثلا الكيلو بريال، أبيع عليك كاملة كيلو بريال، فهو معلوم المبيع معلوم بالرؤية والثمن معلوم أن كل كيلو بريال. وكذا أشياء، قال الله أبيع عليك الحوش كله فيه شيات، أبيع عليك الشات مثلا الرأس مثلا ب300 ريال، فهنا المبيع معلوم بالرؤية والثمن معلوم بأن ثمن الشات الواحدة 300 ريال، فهنا لا إشكال فيه. المسألة الثانية، إن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم لم يصح. باع من الصبرة، قال هذه كومة تمر، أبشري منك مثلا بعضها، ما أبشري منك كلها، أبشري منك بعضها، لا خلاص أشتري تبي الكيلو مثلا بعشرة. فهنا قالوا لا يصح. لماذا؟ قالوا تعليلهم هناك الأولى قالوا يصح المبيع معلوم، هنا لا يصح المبيع غير معلوم. قالوا لأن من للتبعيض، من الصبرة من للتبعيض، وكل للعدد، كل قفيز بدرهم، كل العدد، فيكون العدد هنا مجهولا. بخلاف ما سبق المسألة الأولى أن نبيع الكل فكان معلوما بالرؤية، فكان معلوما بالرؤية، هنا نبيع مجهول. أعطني الكيلو. قلت له كيلو. معناته ما يصير. حد. حدت. سعر العدد. انباع من الصبح. يعني هذه تتصور جذر مكسرات. فقلت الكم؟ قال مثلا كيلو بعشرين. خلاص بأخذ بعضها. كهنس خذ اللي تبي ما حسب الكيلو بعشرين. مسألة كانت قلت أبي كيلو، هذه تختلف، حدد صار غير مجهول، هنا غير محدد، أبي من المكسرات هذه كم تبي؟ أصبر بأخذ لي الله. خلاص الكيلو بعشرين، فحشيت بشيء وبعدين وزنت مثلا صار كيلو وين، فهذه على المدى لا تصح للجهالة. طبعا بعض الفقهاء رحمه الله تعالى قالوا انها تصح لانها حقيقة معلومة ستؤول العلم انه بعد ما هذا يزنها وتكون معلومة، ولا ضرر على كليهما، ولا ضرر على كليهما في ذلك. قال او بمئة درهم الا دينارا او عكسه، فعليك هذه بمئة، مثلا لو قلنا بمئة ريال إلا مثلا جنيه استرليني، فهنا لا يصح، فهنا لا يصح. ولعل هذا محمول على أن القيمة متفاوتة وغير معلومة، قيمة متفاوتة وغير معلومة. لكن إذا كانت القيمة معلومة، يعني مثلاً بالمثال الذي ذكره، إذا قال 100 درهم إلى دينارا، عندهم مثلاً الدينار 12 درهم مثلاً، فهنا إذا قال 100 درهم إلا دينارا فكأنه قال 88 درهم، فلا إشكال فيه. لكن يحمل كلامه على ما إذا كان قيمة الدينار غير ثابتة بالنسبة للدرهم. وكذا العملات عندنا، لو قال مثلا بمئة ريال إلا 10 دولار أمريكي، هنا معلومة الدولار 3.75 ريال، 3.75 هنا، لكن يعني ثابت. لكن إذا استثنى عملة غير ثابتة مع الريال فهنا نقول هنا لا تصح، لابد أن يحدد، لابد أن يحدد. لا العملات ليست جناس، استثنى هنا ليس يختلف عن الجنس، استثنى جنسا آخر ايه. حتى لو على صوت المسألة السابقة قابلت كبير دينار إلى درهم، تكون استثنى من الجنس. يراد صحيح ما عندي جواب أنا. الروف قال شيء وما أحد مع الروف. الروف قال لأنه استثناء مجهول من المعلوم. هذا اللي ذكرنا لكم. لكن ما قال من غير الجنس. قيدته جواب. أنا في بالي أنه، لكن تذج مراجعة أنه يعني كأن هذه القيمة هو استثنى 100 دينار أو دينار من 100 درهم، يعني استثناها من القيمة، فقيمتها قيمت بدراهم بدنانير إلى آخره، فكأنه قال مثلا دراهم ودنانير، فنبيعها بالدراهم ونسقط منها مثلا ما يقابل مثلا الدينار من الدراهم مثلا، فممكن تحمل من هذا وتبحث. طيب، قال وإن باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد، لا قبل، أو باع معلوما مجهولا، أو باع معلوما مجهولا، أو ما عندك باع، أو معلوما مجهولا، أو معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح، فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقصده. بقصده. بقصده. وإن باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء صح في نصيبه بقصده، وإن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه أو عبدا وحرا أو خلا وخمرا صفقة واحدة صح في عبده وفي الخل بقسطه، ولمشتر الخيار إن جهل الحال. حسنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ثلاث مسائل، وهي يطلق عليه الفقهاء رحمه الله تعالى: مسائل تفريق الصفقة، مسائل تفريق الصفقة، ويراد منها مسألة تفريق الصفقة أن يشتري سلعتين فأكثر بعقد واحد وثمن واحد، عقد واحد وثمن واحد، ولا يجزئ الثمن عليهما. يشتري بعقد واحد سلعتين فأكثر بعقد واحد ثمن واحد ولا يجزئ الثمن عليهما. طيب، ممكن نشرع عن الصبورة من ثلاث صور ذكرها. أن يبيع سلعتين فأكثر بعقد واحد وثمن واحد ولا يجزئ الثمن عليهما، مثل إذا كان مثلا معلوم ومجهول أو عبد وعبد غير إلى آخره. طيب، فإذا باع سلعتين فأكثر، أو ممكن لو شرحنا الثالث صور بعدين، طيب باع معلوما ومجهولا، باع معلوما ومجهولا، مثلا سيارتي الفلانية نذكر أوصافها، أو مرئية هنا سيارتي هذه، وسيارة لي مثلا في سيارة أخرى لي لم يذكر أوصافها ولا شيء، بعتك مثلا هذه السيارة هذه وسيارة أخرى لي مثلا ب50,000، هنا معلوما ومجهولا، باع معلوما ومجهولا. طيب الثاني، بيع المشاع لغير إذن الشريك. يعني مثلا مجموعة مثلا ورثة يملكون عمارة أو يملكون مزرعة مثلا، فأحدهم يملكون مشاعة، الواحد له نصيبه، فأحدهم باع الأرض كلها، ما باع نصيبه، باع الأرض كلها، فهو باع نصيبه ونصيب غيره غير إذنه. فهنا باع سلعتين فأكثر اللي هي مشاع نصيبه ونصيب غيره بعقد واحد وثمن واحد، يعني بعقد واحد تضمن هذا العقد نصيبه ونصيب شريكه وثمن واحد، ولا يجزي ثمانين، ما يقول مثلا نصيبي بكذا ونصيب شريكي بكذا. الثالثة بيع مباح ومحرم. بيع مباح ومحرم، المحرم قد يكون محرم لذاته مثل قال خل وخمر وعبد حر، يعني بيع الحر لا يجوز، أو محرم لكونه لا يملكه، يعني باع ملكه وملك غيره. هنا مشاع، مشاع، وهنا لا، ليس شريكا، هنا مشاع وهنا ليس شريكا. يعني قلنا المحرم إما لذاته أو لعدم ملكيته. طيب، باع معلوما ومجهولا، هذه ممكن نقسمها إلى ثلاث صور، يعني صورة واحدة هي تدخل معنا في تفريق الصفقة، صورة واحدة هي تدخل في تفريق الصفقة، باع معلوما ومجهولا. إن باعهما وجزى ثمن عليهم، يعني بعتك سيارتي هذه ب30,000 والسيارة الأخرى ب20,000، المجموع 50,000، فنقول هنا باعهما وجزأ الثمن عليهم. هنا ما تدخل في تفريق الصفقة لأنها الثمن مجزأ، ثمن مجزأ، فنقول سيارتي معلومة ب30,000، السيارة مجهولة ب20,000. فهنا جزاء الثمن عليهما، نقول يصح في المعلوم بثمنه، وهذا يبطل. هذه ليست لا تدخل في تفريق الصفقة لأنه حقيقة هو اللي فرق. يعني تفريق الصفقة حنا نفرق، حنا نجعل جزء من الثمن لهذه، لكن هو من الأصل هو الذي جعل، خلاص ما تدخل معنا، وإن كانت يعني ستأخذ نفس الحكم، لكن هو اللي جزأ هنا ما تدخل. ما تدخل ها؟ أقول من الذي جزأ؟ البائع نفسه هو اللي باع، لكن التي تدخل معنا حنا نجزأ، يعني مثلا الفقيه أو القاضي الذي ينظر المسألة هو الذي يجزئ. طيب، إذا لم يجزئ باعهما بدون تجزيء الثمن ولكن المجهول يتعذر علمه، يعني مثلا قال بعتك سيارتي هذه و مثلا سيارة أخرى أحددها، أو مثلا سيارة بتجي متى بتجي ما ندري، فهي تعذر علمه. باعهما بدون تجزئة الثمن، مثلا قال ب50,000، فهنا نقول هذه لا يصح العقد، يبطل العقد. لماذا؟ قالوا لأن الأصل حنا بنقسط على كل واحد ما يقابله، لكن هذا مجهول ويتعذر علمه، إحنا ما نقدر نقدر، إحنا ما نقدر نقدر، فلذلك قالوا يبطل العقد تماما، يتعذر تقدير قيمة المجهول. طيب الثالثة هي اللي تدخل معنا نفس هذه، باعهما بدون تجزئة ثمن والمجهول لا يتعدى قيمة. قال بعتك السيارة في هذه والسيارة سيارة أخرى لي في الدمام مثلا ب50,000. طيب الآن لا يعني السيارة اللي في الدمام مجهولة عند المشتري فوافق على ما ذكر الوصفه فوافق، نقول المجهول هذا لا يتعذر علمه، يصح في المعلوم بقسطه من الثمن. هو ما قسط وقال كلهم 50، حنا نشوف قيمتها، نشوف قيمتها مقسط، نقول هذه قيمتها مثلا 30 وهذه كشير، هذه 25 هذه 65 مثلا، فنقول يصح في المعلوم بقسطه. طيب واضح. هنا قلنا بثمنه، ثمنه اللي يحدده، فلذلك هذا يدخل في ذلك الصفقة. هنا بقسط من الثمن حنا نحدده. طيب هنا يبطل العقد لأن المجهول يتعذر. طيب واضح هذا. طيب المسألة الثانية بيع المشاع بغير إذن شريك، كما قلنا لو باعه، طبعا المشاع إما أن يكون مقسوم يمكن قسمته أو لا يمكن قسمته، مثل عندكم يمكن قسمته مثل القفيزين متساويين ولا لا اللي بثلاث الروب بلا مشاع من داعي هذا لا يمكن قسمه أو ما ينقسم إلى ثمانية أجزاء في مثلاً في الروب. طيب أو ما ينقسم إلى ثمانية أجزاء يعني مشاع، مشاع لكن قد يكون يمكن قسمته كقفيزين، يعني شخصين مثلا عندهم كيلوين تمر هم يملكونه، لكن ممكن لو جينا نقسم كل واحد له النصف، يعني هم يملكونه مناصفة لكن ما اقتسم، أو شيء لم يقسم لا يمكن قسمته مثل عبد أو شاة أو أرض أو نحوها. فهنا هذا باع مثلا أرض، لو قلنا هو وشريكه وهو أخوه مثلا يملكون أرض، فباع هذه الأرض كاملة على شخص ثاني، باع هذه الأرض كاملة على شخص ثاني، ما استأذن أخوه ونقاشه، فأخوه ترفض كان من بيع النصيب. فنقول مثلا لو يبي يصح البيع في نصيبه بقسطه من الثمن، لو باعها مثلا ب400,000 وهم يملكونها مناصفة، يملكونها مناصفة، فنقول إذا تصح تصير ب200,000. واضحة؟ صح. طبعا إذا المشتري رضي هنا ذكر في نهاية الباب قال ولي مشتري خيار من جاهل الحال، إحنا نتكلم عنه إن شاء الله، بس نوضح هذول إنه يصح البيع في نصيب قسمته. طيب بيع المباح ومحرم، قلنا المحرم من يكون لذاته مثل باع خلا وخمرا أو لعدم ملكيته له مثلا عبده وعبد غيره، فيصح في المباح، صح في المباح في قسطه من الثمن. طبعاً كل المسائل هذولي يصير بعقد واحد، بعقد واحد ما يجي مثلاً يبيع عبده بعقد وعبده غيره بعقد، وكذلك بثمن واحد ولا بجزئ الثمن عليه، إن جزئ الثمن خرجت عندنا من المسألة. فهذه مسألة تفريق الصفقة، وعند المشهور عند الحنابلة أنه تفرق الصفقة فيصح في المباح ويحرم، نعم يصح في المباح بقسط الثمن ويبطل في غير المباح. هذا على المسلمين. في قول ثاني في المذهب أنه يبطل الجميع، في قول ثاني في المذهب أنه يبطل الجميع، لكن المعتمد من الأصحاب أنه يصح في المباح في قسطه من الثمن. طبعا إذا قلنا يصح فهذا هو الأصل، يصح خلاص يعني انعقد العقد ولزم، لكن المشتري لو قال مثلا المشتري هنا لو قال أنا مثلا أنا ما قلت له بشتري سيارتين، أو قال هنا مثلا أنا أبي الأرض كاملة ما أبي شريك مال، شراء من الأرض من زيد، وزيد هو عمر، فعمر ما رضي يبيعه نصيب، قال له أنا ما أقدمت على الشراء إلا إذا أتملك الأرض كاملة. فنقول لا، إذا قلنا يقتل يعني لم يصح من الأصل، فنقول له حق الخيار. إذا قلنا له حق الخيار يعني البيع صحيح وله حق أنفسه، يبطل على قول الثاني الذي لا يرون تفريق الصفقة. في بيع مشاع، بيع نصيب غيره هو تصرف في المال ولا؟ تصرف. لذلك يبطل. يعني على ما حتى لو أجازه لا يصح، يعتبر. طيب واضح؟ طيب إذن في النهاية قال وللمشتري الخيار إن جهل الحال. يعني إذا قال أنا ما علمت، أنا ما أدريت إلا الآن أن جزء من السلعة ليست لك، فلذلك أنا ما قدمت على الشراء إلا أريد السلعة كاملة، فلذلك أنا أريد الفسخ. فنقول له ذلك لتبعض الصفقة عليه، وتبعض الصفقة يعد عيبا يملك به حق الفسخ. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا ذكر لا ما أنا ما ذكره في الروف، قال في زين متساويين، يعني مثلا يملكون لو مثلا أرضين كل واحدة يملك شيء ورثة كلها نفس التصميم، مثلا إيه، وكلنا يعني مثلا ما في واحد زاوية يعني زاوية ممكن مثلا أو إيه كلنا والمساحة واحدة ووصف واحدة، فهنا ينقسم بالأجزاء. هو مشاع. إيه هو مشاع حقيقة، لكن ينقسم الأجزاء. يعني طبعا سيأتينا يمكن في نهاية الكتاب باب القسمة، وسنذكر أنه نوعين، قسمة تراضي وقسمة إجبار. فشيء فهناك قسمة أو أموال تنقسم بالأجزاء، وهناك أموال لا تنقسم بالأجزاء. يعني ما لا ينقسم بها صح؟ لا هنا حكما واحد، هنا حكما واحد، كلاهما صح في نصيبه بقسمة. طيب العبد كيف يصح في نصيب؟ صح في نصيب يعني يملك، يعني حقيقة يعني يملك نصف العبد. عبد مبعض. لا إذا عبد مبعض يعني نصفه حر ونصفه عبد. إيه طيب الحين عبد كان موروث، يعني ما موروث. لا واحد يبيع نصيبه، يعني يبيعه ويكون هو شريك الثاني. مثلا مروث مثلا يملكه خمسة ورثه خمسة. يملكونه واحد من الخمسة، قال أبيع نصيبي مثلا على طرف آخر، دخل شريك معه. إيه دخل شريك معه من سبع أربعة من الورثة واحد. وهنا صححوا إيه طبعا المسألة هنا إذا باع العبد كله، إذا باع العبد كله باع نصيب ونصيب إخوانه الباقي، فهنا يقولون يصح في نصيبه بقسطة، إذا ما إذا كان ما استأذن إخوانه من قبل يصح في نصيبه بقسطة، و الباقين لا يبدو ربعي في نصيب. صحيح حق الشفعة، أنا لو راغب أحد بنصيب إيه لهم حق الشفعة. الشفعة هل تصح في غير العقارات أو لا؟ لا مولا الثالثة ستاتين يعني مسألة ثلاثين ستاتين إن شاء الله. شيخ في مسألة عندي يا شيخ، السبق في الشروط بعضه لا يصح بعضها ولا يباع، هنا الشيخ نفي الصحة يعني طال العقد. إذا قال لا يصح العقد بعد الشيخ مش ضابط النهي في مثل هذه المعاملات، قصدك متى يقصد الفساد فيها كلها؟ لا يقصد الفساد في بيوع ورد النهي عنها، و يعني ورد النهي عنها وهي صحيحة. يعني مثلا بيع من بيع ال لا من مسلم من بيع بيع لا يبيع حاضر للباد بيع الحاضر للباد. هنا ورد النهي عنه ومع ذلك يصححونه. ورد في الحديث إذا أتى سيده السوق فهو بالخير فقالوا هنا دل إثبات الخيار له على أن العقد صحيح. لو كان العقد باطل ما قل له أنه بالخير. فهناك بيوع ورد النهي عنها وهي صحيحة وهناك بيوع ورد النهي عنها وهي صحيحة. حقيقة الضابط عندي على المذهب ما اتضح لي حتى الآن، ممكن لعلنا نضحها في الجلسة القادمة. لكن شيخ الإسلام رحمه الله ضابطه أن العقد إذا كان نهي عنه لمصلحة المتضرر فيقول إنه يكون عقدا ليس لازما لزوم العقد الصحيح، وإنما يسلط هو على الخيار، يسلط على الخيار، له حق أن يفسخه ليزيل الضرر عنه أو يبقيه. أما العقد المنهي عنه لحق الله تعالى مثل الربا مثلا أو البيع بعد انتهاء الجمعة الثاني ونحو ذلك فإنه يبطل، لأنه ليس فيه يعني لحق الله ليس لحق المخلوق. فالنهي لحق المخلوق شيخ الإسلام يعني مثلا البيع على بيع أخي، بيع على بيع أخي، يقول شيخ الإسلام لو راضي خلاص صح، يعني يتوقف على الرضا، توقف على الرضا والإجازة. هذا أقشف المذهب ما اتضح لي جيدا، وإن كان بعضهم يقول النهي إذا عادل ذات البيع اقتضى الفساد، وإذا عادل من خارج اقتضى عدم الفساد، لكن ما اتضح لي، تحتاج إلى مزيد بحث. هنا شيخ بالتعبير فلا يصح يقصد يطلع العقد ولا يباع يصح حمل في بطني هذه نفسها لا يباع أنه غير صحيح، يعني لا يصح بيعه أو لا يباع هو بمعنى واحد. لكن أحيانا يقولون يحرم ويصح، يحرم ويصح، يعني مثل هنا ما ذكرنا بيع المسقط اللي قلنا لكم سابقا، وإن كان ظهر كلام المؤلف أنه لا يصح، لكن المشهور من المذهب أنه يحرم فقط مع الصح. ذكرت الشيخ مسألة أصولية هي خطوة الفساد. إيه طبعا النهي هل يقتضي الفساد أو لا مسألة طويلة، هل يقتضي الفساد أو في تفصيل مسألة خلافية فيها أن أقوال كثيرة، منهم من أطلق أن النهي يقتضي الفساد مطلقا، منهم من قال إذا عاد إلى ذاته أو أمر متعلق به يقتضي الفساد، إذا عاد إلى أمر خارج يقتضي الصحة أو يعني لا يقتضي الفساد. ومنهم من فرق بين العبادات والمعاملات فقال يقتضي الفساد العبادات دون المعاملات، والأقوال فيها كثيرة. فهي نعم المسألة عايدة إليه. كان عندك سؤال ولا؟ شيخ في مسألة اللي هو اجتماع المباح والمحرم في تفريق الصدقة، الشافعية يستندون على أنهم يحرمونه، يستندون على حديث اللي هو إذا اجتمع حلال وحرام غلب جانب حرام، فيقول هل هذا حديث؟ أو أنه أثر عن من مسوق؟ ما في من ضعف؟ أنا كنا ليس هو حديث، هم يذكر بعضهم خاصة من يتكلم في القواعد الفقهية يذكرون الحديث، هو ليس حديث، واضح من أسلوبه أنه ليس أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون قول صاحب أو من دونه، ما أدري، لكنه ليس حديث، قد قاعدة. أي هو قاعدة، مسلم بها هذه، لكن هنا يغلب الحرام آدم، يعني يمكن تصحيح العقد في الأصل، تصحيح العقد ما أمكن عدم إلغاء، أن الأصل اعتبار قوى المكلفين. فإذا صححنا الصحيح بنصيبه أو بقسطه هنا ألغينا الباطل وصحنا الصحيح، هذا أولى من إلغاء جميع قوى المكلف. لا ما في إشكال، لا هو أهم شيء الفهم، يعني ما ودي ما يشرح ويصير شيء غامض لأنه قد يترتب عليه ما بعده، يعني ما فهم يعني ما في إشكال.